كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الشرح من كتاب عمدة الأحكام كتاب الغسل أو كتاب الطهارة باب الغسل. توقفنا عن حديث عبد الله بن عمر حديث الرابع. تفضل. نعم. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرفض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم لا يكفر. نعم. هذا الحديث الحديث الرابع في هذا الباب باب الغسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث يتكلم عن المرء إذا أجنب ماذا عليه أن يفعل إذا أراد أن ينام. اولا ترجمه احنا ترجمنا لمن لم يحضر احنا عاده نترجم للراوي الراوي الاعلى اذا لم يكن قد ترجمنا له. احنا في البيوع لم نكن نترجم لان كان في نصف الكتاب اما في الطهاره بدايه الشرح كنا بنترجم للرواه فاحنا ترجمنا لعبد الله بن عمر والعمر بن الخطاب بن عمر. فان شاء الله ما ياتي راوي جديد سنترجم له ترجمه وجيزه وبدانا الترجمه في بدايه الشرح في الكتاب يعني فمن اراد ان يرجع للشروحات لذلك لن نعيد. الحدث من الجنابة كان عند الصحابة رضوان الله عليهم من الحدث الكبير عندهم له كبير أهمية فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هل من أحدث حدث الأكبر أي الجنابة وأراد أن ينام هل يجوز أن ينام بدون أن يغتسل أو يتوضأ أن ينام هكذا أم لا. وهذا كان داء بالصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يستفهموا عن شيء وأراد يعني يوضحوا شيء اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا فيبين لهم ويشرح لهم ثم تكون السنن لنا بعد ذلك إلى قيام الساعة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخفف الحدث الأكبر قبل إذا أراد أن ينام بأن يتوضأ لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كما جاء في الحديث أيرقد أحد وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بأنه إذا أجنب المرء وأراد أن ينام فإذا أراد أن ينام السنة كما سنبين بأنه يتوضأ. طيب هنا الآن اختلف أهل العلم أنا معنى الإجمالي للحديث أولا سؤال عمر هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الوضوء على الاستحباب أم على الوجوب؟ لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد؟ قال نعم إذا توضأ. فالأصل عند الصحابة الذي كان معلوما بأن الأمر الجنوب لابد أن يغتسل يعني الغسل والطهارة الكبرى لكن لو إذا لم يريد أن يغتسل لأنه أراد أن ينام فماذا عليه أن يفعل؟ هل له أن ينام هكذا؟ أم لابد عليه أن يغتسل؟ أم ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينام هكذا إذا توضأ. فهذا الوضوء اختلف أهل العلم فيه هل هذا للجنب إذا أراد النوم هل هذا الوضوء على الوجوب أم على الاستحباب؟ الجمهور يرون بأن هذا الوضوء على الاستحباب لأن يرى هذا من باب الأداب هم قعدوا قاعدة لأن الأوامر إذا جاءت في باب الأداب غالبا يحملوها على الندب أو الاستحباب إلا إذا استثني يعني وكان الأمر يعني في أدلة أخرى تجمع فيرتفع من الاستحباب على الوجوب فهذه تقدر في وقتها. أما كان المسائل إذا كانت من باب الأداب فهم يرون أنها على الاستحباب وبعض أهل العلم رأوا بأن هذه على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نعم إذا توضأ فكانوا علق الأمر على الوضوء فقالوا إذن الجنب إذا أراد أن ينام عليه أن يتوضأ وجوبا. أما الجمهور كما بينا فقلنا على الاستحباب. قالوا لأن ثم قالوا طب لماذا يتوضأ مع أن الوضوء لن يرفع الحدث الأكبر؟ ما العلة في الوضوء؟ هنا اختلفوا أهل العلم بعد ذلك في المسألة الأخرى ما العلة في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا توضأ رفع رفع الحدث بالاغتسال. طب هل هناك علة أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا نعم العلة في الوضوء في الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمرء أن يتوضأ إذا أجنب قبل أن ينام. قالوا بعدهم قال ليخفف من الحدث الأكبر إلى الحدث الأخر يعني قد يخفف وطء الجنابة بالوضوء فتقل الجنابة فيه وبأعضاء الوضوء التي قد تم يعني التي قد توضأ بها. فقالوا قد تكون العلة هنا أن هذه عندما توضأ ينشط فتكون وسيلة للغسل، هذه علة من العلل. قالوا أنه إذا توضأ ينشط، يعني إنسان لما يتوضأ ينشط يعني يفوق كما قال، فيعني يستطيع أن يقبل فيختسل، فأرشده أولا على الأدنى لعله تكون وسيلة له أنه يعني يختسل فينام مغتسل. وبعضهم قالوا لا، يعني قالوا العلة علة أخرى أيضا، قالوا لأنه إذا نام وهو على هذه الجنابة يعني ليس على طهارة لكنه بالوضوء قد يكون تطهر الطهارة الصغرى، فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني إذا طجع أحدكم أو أتى أحدكم مضجعه أو جنبه إذا أتى أحدكم مضجعه فإذا أخذ إذا أنت أخذت موضعك فتوضأ وضوءك بالصلاة، فإذا أنت مت على الفطرة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المرء إذا أراد أن ينام يتوضأ قبل النوم، هذا في العام سواء كان جنب أو غير جنب، حتى لأنه قال إذا مت على الفطرة. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أنه إذا حدث ومات فيكون مات على الوضوء، فيكون مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا مات على الجنابة فلا يكون مات على الفطرة. هذه علة جعلوها بعض أهل العلم أن العلة بذلك بأنه يكون تحت هذا الحديث. وحقيقة أن نرد على هذه العلة، قالوا هذه العلة ليست منضبطة، لأنه حتى وإن مات ولم يتوضأ فهو مات على فطرة الإسلام، لأنه ليس الجنوب هذا ليس ثبة وليس ذنب قد اقترفه وليس شيء محرما، هو الجنوب هذا أتاه بفعل مباح له شرعا، فلا إشكال أنه إن مات على ذلك أيضا أيضا يظل ميتا على الفطرة ولم يرتضوا هذه العلة. وبعض أهل العلم ومنهم المالكية قالوا لا علة في الحديث، المسألة تعبدية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر لنا علة في الحديث، ولا المسألة هي تعبدية بأن من أجنب فعليه أن يتوضأ، إذا لم يختسل عليه أن يتوضأ وينام قبل أن أو يعني استحبابا الوضوء عندهم أيضا وينام على ذلك، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليست بعلة فيها منضبطة. يبقى إذن بعض العلم قلنا العلة عندهم بأنه يخفف الطهارة وحتى يموت على الوضوء فيكون تحت الحديث، وبعضهم قال لعله ينشط إلى الاغتسال، وبعضهم أيضا أضاف علة ثالثة قبل أن نقول، بعضهم قال لأن من مات أو من نام على غير وضوء أو غير غسل فهو لم ينام على طهارة، فهو معرض للعب بالشياطين به أثناء النوم، وأن يعرض نفسه للشياطين أن تأتيه، لأن الشياطين تنفر من المتوضئ وتأتي للشخص غير المتوضئ أو يعني تكون سبيل له أن تأتي إليه. أما إذا توضأ ورفع نفسه الجنابة ورفع نفسه ما به من قذورات أو شيء أو يعني أشياء ممكن تكون يعني غير جيدة، فكانوا هذا عرضة لأن تأتيه الشياطين ويتلبسوا أو يأتيه ويشكلون عليه في نومه، ولكن إن توضأ فيعني ينفي عن نفسه عرضة وجود الشياطين والأحلام التي قد تكون. هذه بعض العلل اللي بيناها في الحديث، وقلنا بأن المالكية قالوا أن المسألة ليست فيها علة بل هي المسألة كلها على التعبد. قلنا بأن الراجع عند الجمهور بأن المسألة الغسل فيها على الاستحباب وليس الغسل فيها على الوجوب. هنا فائدة من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر نعم إذا توضأ فكأنه علق شيئا على شيء، علق النوم على الوضوء صحيح؟ فأهل العلم قالوا تعليق الشيء على شيء عندنا على أربع أنواع، إما يعلق واجب على واجب أو يعلق واجب على مستحب أو يعلق مستحب على واجب أو يعلق مستحب على مستحب، كان أربع حالات لأن واجب ومستحب فلا بد أن تكون أربع احتمالات. يعلق واجب على واجب كما قال الله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغتسلوا، القيام للصلاة واجب فاغسلوا نفسكم، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، فالقيام للصلاة واجب والغسل لو الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية واجب، فهذا تعليق واجب على واجب. وقد يكون التعليق الواجب على غير واجب، وإن طلقتموهن إلى قوله فنصف ما فرضتم، طلاق ليس بواجب ولكن نصف ما فرضتم واجب، فتعلق الواجب بغير واجب. وقد يكون مستحب بمستحب، يتعلق مستحب على مستحب. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إلى آخر الآيات. قراءة القرآن مستحبة والاستعاذة مستحبة، يبقى هذا تعليق مستحب على مستحب. وقد يكون تعليق غير واجب على واجب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضاء الصلاة واجبة، انتشار في الأرض غير واجب. فهذه يعني لفتة عند أهل العلم، هنا منها ما معنى الآن. لذلك قالوا فإذا أجنب أحدكم إذا أراد أن ينام فليتوضأ. لذلك قال ابن دقيق العيد قال الوضوء مباح. الحديث ليس فيه تعلق، هو رد بقى لكلام الجمهور للوجوب ولا الاستحباب. قال الوجوب، لا وجوب ولا استحباب. قلنا لماذا؟ قال لأن الوضوء أصلا هو مباح، فما تعلق بمباح ليس فيه واجب ولا مستحب. يعني فعل الوضوء هو فعل مباح، أنت لسه مأمور به ولا مستحب أصلا، أنك تريد أن تنام هذا شيء مباح. فقال إذن الحديث هو أظهر للناس أن فيه تعلق الوجوب والاستحباب، لكن قال فعل الوضوء أصالة مباح، وما كان المباح لا يتعلق به شيء. فهو يرى أن المسألة مباحة عنده. أردت، وهذا هو الراجح بقى سنبينه الآن، بأن الراجح أن المسألة على ثلاث مراتب. من أجنب الأكمل أنه لا ينام قبل أن يغتسل، والأدنى أن أو يعني الأقل أن يتوضأ، والنام غير وضوء من غير متوضئ وغير غسل جائز ولا شيء عليه. وأنا سأضيف شيء رابع يعني، بس نجعله في النهاية فيها إن شاء الله، لأن على قول الجمهور يعني يكره النوم بغير وضوء على المسح. وطبعا عند من قال بالوجوب فهيبقى يحرم عليه إلا طبعا لعذر. لكن الصحيح بأن المسألة جائز حتى أنك تنام بغير وضوء. وثبت في حديثين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحديث الأول فيه تصريحا في مسألة الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء للصلاة. هذا فعل، والفعل عندنا أصوليا إيش؟ الفعل أصوليا لا يدل على الوجوب، صحيح. بس هي طبعا هنا ممكن يتعلق، كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا أراد أن ينام، ففي دوام واستمرار. فبعض العلماء قالوا الفعل إذا دل على الدوام والاستمرار يقوى في مسألة الحكم، وإن كان أصوليا هو لا يدل على الوجوب والاستحباب. لكن هي تبين أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوء للصلاة. طيب، هناك حديث آخر رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كان عليه السلام ينام وهو جنب لا يمسه ماء أو لا يمس ماء. هذا تعلق به بعض من قال بأن الوضوء ليس واجبا ولا مستحبا، هو جائز فقط. يعني من يتوضأ ونام على الجنابة ليس عليه شيء. الحديث لأثر عائشة في عند البيهقي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ينام وهو جنب لا يمس ماء. رد عليهم أن المقصود هنا لا يمس ماء الغسل، جمعا بين حديث الثاني اللي في مسلم حديث عائشة أنه كان إذا أجنب وأراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. فقالوا نجمع بأنه بعضهم قال أو لم يمس ماء لم يمس ماء. يمكن أن الحديث هذا يقوى أو يقوي بأنه لم يمس ماء، أنه ماء فعلا، أنه هو لم يتوضأ. وإن كان يعني ينازع فيه بأن ورد عند السنن عند أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب ولم يقم للوضوء أو للغسل يضرب ضرب بكفيه على الحائط فتيمم، أو مش كان يعني فعلها. بس ما أدري الرواية عند الإمام مسيح عند أبو داود، بس ما أدري الآن الراوي الأعلى من بأنه أجنب فضرب بكفيه على الحائط وتيمم ونام. وهذه سنة غائبة بأن المرء إذا كان مجهدا متعبا ولا يستطيع أن يتوضأ أو يستطيع أن يغتسل فله أن يفعل ذلك بأن يضرب على حائط يتيمم، ويكون قد رفع عن نفسه أيضا الطهارة. طيب، اختلفوا الآن في مسألة أخرى ورد عن عمر في المسترجيح عمر بن عمر أنه كان يأمر بالوضوء، يعني مذهب عمر بن عمر فهذا طبعا كان يأمر بالوضوء. قلنا الوجوب الاستحباب عند الجمهور، وبعدهم قال الجواز كما قلت وأنه لا شيء عليه. ثم نقول مسألة الأكل والشرب يتفرع عنها إذا أراد أن يأكل ويشرب وهو جنب، هل يعني عليه الوضوء؟ المذهب عند الشافعية الآن فيما أذكر أنه عندهم كراهة الأكل والشرب قبل الوضوء، يعني أراد أن يأكل أو يشرب بأنه يتوضأ قبلها، يعني سحبوا الحكم على ذلك أيضا. اليوم أيضا مالك قال يؤمر بغسل يده فقط، أما عمر بن عمر كانوا يرون الوضوء أيضا، يعني سحبوا الحكم من النوم، يعني إذا أراد أن يفعل أي شيء عليه أن يأكل شرب أن ينام أن يتوضأ. مالك قال بغسل يد، وهو راجح أنه يعني لو إن أراد، والمسألة كلها من الأداب أيضا أنه لا يحتاج الوضوء حتى يأكل. ما أنا أخطأت، الشافعية ما عندهم الكراهة في الوضوء، يرون أيضا غسل اليد والله أعلم. أذكر قول مالك. طيب هذا المسائل المستنبطة في الحديث، ندخل حديث أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. نعم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف الله عز وجل، وبنت عم أبي جهل بن هشام، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم سلمة، من المهاجرات الأوائل الذين هاجرت مع أبو سلمة رضي الله عنه، وهي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة. أبو سلمة كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، تزوجها أبو سلمة وهاجر بأم سلمة إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة عند النجاشي. وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي أيضا، وهذا شرف المخزومية من قبائل العرب، قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 من الهجرة، وهي هاجرت الأول في وقت ما كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم رجعوا بعد ذلك بعد الهجرة الأولى إلى مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد أن تهاجر هي أبو سلمة، وكان معهم سلمة وقتها ابنها رضيعا، فخرجوا هما الاثنين حتى إلى الهجرة، فوقفوا بنو الأسد زوج بنو المغيرة اللي هم قوم أم سلمة، وقفوا لزوجها أبو سلمة، قالوا تريد أن تأخذها معك؟ اذهب أنت واتركها، لن أتركها لك. فجذبوها معهم. فلما رأوا قوم ابن الأسد، يعني ابن أبي سلمة، قوم الأسد بني الأسد اللي هم قوم أبو سلمة، أن القوم المغيرة أخذوا أم سلمة من زوجهم، يعني اغتاظوا، فسحبوا الولد الرضيع من أم سلمة وأخذوه عندهم، فقالوا أيضا لا نعطيك ابننا اللي هو من ابن سلمة. فترك أبو سلمة هاجر إلى المدينة، وأخذوا أم سلمة حبست عندهم عند بني المغيرة، وأخذ قوم بنو الأسد اللي هم قوم أبو سلمة الولد سلمة الرضيع عندهم. ظلت هكذا عاما، تخرج كل يوم تنزل تخرج عند أطراف المدينة تبكي وتجلس، يعني هكذا، حتى رق لها قلب أحد بنو المغيرة من أقربائها، فيعني قال لبنو المغيرة ما أنتم فاعلون بها؟ اتركوها، يعني خلوا بينها وبين زوجها واتركوها. فلما سمعوا فتركوها، فلما سمعوا بني الأسد بأنهم بني المغيرة تركوا أم سلمة، هم أيضا تركوا لها الرضيع، قالوا بينها وبين الرضيعة، فأخذت رضيعها قالت وأخذت الرضيع وخرجت إلى ليس معي شيء وليس لي أحد، إلى تريد الهجرة للمدينة لتلحق بزوجها. فقابلها عثمان طلحة بن عثمان، وكان على الشرك، يعني كان مشركا طلحة بن عثمان، وانظر إلى الأخلاق حتى في الأخلاق الكفار، يعني كان عندهم مروءة وخلق سبحان الله. فواجهها قال إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت إلى أبي سلمة في المدينة. قال تعلمين أين هو؟ قال لا. قال هل معك أحد؟ قال لا. قال الحقي. فأخذها وأركبها على الناقة، وقالت ما رأيت يعني من كرم ومن خلق مثل ما رأيت من هذا الرجل. كانت قالت إذا أرادت الخلاء أرادت شيء كان يذهب فينيخ الناقة ويتركها يسير بعيدا جدا حتى تقضي ما تريده، ثم يأتي يأخذها ويسير بها، حتى إذا دخل بها المدينة عند مشارف المدينة قال زوجك عند قوم هؤلاء فلان الحق به. قال فترك الناقة فذهبت به، ثم التف وعاد إلى مكة مرة أخرى. هذا ما فعل، يعني هو أوصل المرأة وهي على الإسلام وعلى الشرك، من مروءات العرب وقتها، كان ما تجد هذه المروءات الآن حتى بين المسلمين ما تجدها سبحان الله. إيش ما أذكر الآن حقا، لذلك أنا ما أريد أن أذكر. نعم، فرجع فرجع مرة أخرى وألحق بأهلها والتحقت بأبي سلمة رضي الله عنه. ثم مات أبو سلمة بعد ذلك فبعد أن التحقت عدتها أراد أن يخطفها أبو بكر فرفضت. ثم أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها فقالت لرسوله ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقول له إني امرأة أغير وإني مصبية يعني عندها صبيان وإني ليس لي ولي. قالت فأما الغيرة قال أنا أما الغيرة فأدعو الله يذهبها عنك وأما مصبية فصبيانك عندي يعني سيكون عندي وأما الولي فلا أحد يرد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني. فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تسبع عندك وعند غيرك أم أثلث. أنت استغربت ها؟ يسبع يعني من السنة في التعدد إنه يسبع لها يعني يجلس عندها سبعة أيام ثم يمر على الباقي سبعة أو يثلث يكون عندها ثلاث أيام ثم يبتدي في العد للباقي. فقال أسبع لك ولغيرك أم أثلث لك فاستأثرت قالت ثلث لي فكانت لها ثلاثة أيام. ثم بعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يوفق بينه وبين أمهات المؤمنين. هذه كانت من فقهاء الصحابيات رضي الله عنها أم سلمة وكانت من أجمل نساء العرب أيضا ومن أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنها عاشت إلى التسعين وفي الله أعلم إلى التسعين ورأت يعني حضرت الفتن حتى لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه قالت والله لن يحلبوا بعده إلا دما والله لن يحلبوا بعده إلا دما. هم أرادوا يعني كانوا طبعا أنهم هذا بداية الخوارج لما قتلوا عثمان ظنوا بأنهم يعني سيحلبوا لبنا فقالت والله لن يحلبوا بعده إلا دما. وهذا ما حدث أن بعد مقتل عثمان ما حدث للأمة وانتشرت الفتن. أم سليم وهي الثانية لأن أم سليم أيضا رضي الله عنها وارضاها هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ولقبت بالغميصاء أو الرميصاء. وأم سلمة أم سليم هي من أم سليم؟ حد يعلم من هي أم سليم؟ أم من طيب هي؟ سيبك من سليم الآن هي أم من الصحابة؟ لا ده مشكلة دي أم سليم أم من؟ طب على الغرفة أم سليم أم من؟ أم من؟ لا حول أنا سامع هناك وراء ناس أنا ما أحد يعلم في الحضور؟ أنت عارف؟ طب قول طب ما تقول لما أنا بقالي ربع ساعة بقول أم من؟ طب ما سكت ليه؟ ما أنا قاعد أقول أم من؟ ومش مترفعش خلاص ما هو مش حد أم أنس بن مالك رضي الله عنه أم سليم من الحان. أم سليم يعني كانت في الجاهلية تزوجت في الجاهلية من مالك بن النضر ومالك بن النضر تزوجت به وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام وعرضت الإسلام على زوجها مالك بن النضر فغضب عليها ولم يقبل ذلك حتى أنه يعني خرج إلى الشام وهلك هناك وهو على الكفر. وكانت أم سليم لها مناقب كثيرة منها قتالها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة يوم حنين اتخذت خنجر يوم حنين فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم مع خنجر. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت بي بطنهم. وهذه طبعا من الأدلة اللي استدل بها بعض الناس على جهاد النساء وطبعا هذا كلام يعني المهم يعني لكن أنا أتكلم إن كانت في يوم حنين كانت مع خنجر حتى تعجب أبو طلحة كان زوجهم فقال يا أم سليم مع خنجر قالت إذا دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنهم. فخطب أبو طلحة أم سليم وكان على الكفر وقتها قبل ما يعني بداية قصة أم سليم في أم سليم لأن يعني مناقب كثيرة قصص كثيرة سنبينها أيضا سريعا. أراد أبو طلحة أن يخطبها وكان على الكفر فقالت له يعني ما بينت أن مهرها له اللي هو أن يسلم. ثم قالت له يا أبا طلحة إن أحدكم يعني إن ألهتكم ينحتها أو تنحت عند آل فلان إن ألهتكم كان على الكفر يعني تنحت عند آل فلان وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. فهي تبين له يعني أنت على الباطل إن أردت أن تتزوجها فألا مهرها أن يسلم. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه وكان يعني هي سبب في إسلام أبو طلحة وتزوجها بعد ذلك. وكان أنس بن رضي الله عنه كان يزور كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فكانت يعني تتحفه بالشيء تصنعه له وكان ابن اللي هو ابن من عمير او عمير تعلمون حديث العميرة؟ طيب. نعم. فجحر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العميرة وجده ساكتا وهو يعني حزينا، فقال ماذا به؟ قالت مات صعوة له أو عصفور، اللي هو العصفور. فقال لو دخل عليه بعد، قال يا عمير ماذا فعل النغير؟ يا عمير ماذا فعل النغير؟ وهذا الحديث شوف كم كلمة، يا عمير ماذا فعل النغير؟ عدوا الكلمات، يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ 6 كلمات تقريبا، صحيح؟ هذا الحديث الذي فيه قصة لما زار الشافعي أحمد يتعشى عندهم، فبعد أن انتهى من العشاء الشافعي أكل، وحتى قالوا يعني قدم له أحمد عشاء فأكل كثيرا، أكل كثيرا من الطعام. ثم بعد العشاء جلس، فضل جلس وتركه أحمد في الموضع، يعني جلس إلى الفجر، إلى أن أذن الفجر في مكانه. فجاءت بنت أحمد قالت له يا أبي ما هذا الشافعي؟ أولا قدمت له الطعام أكله كله، وجلس من بعد العشاء إلى الفجر لم يقم صلى شيئا ولم يتوضأ. تعجبت، انت هذا الشافعي اللي بتكلمنا عنه؟ فجاء أحمد للشافعي قال يا إمام ابنتي تشكل علي، فعلت كذا وكذا وكذا. فقال نعم أكلت طعامك الكثير لأنه طعام حلال، وأن الله عز وجل والنبي أمرنا من الإكثار من الحلال فأكلت منه، وجلست من بعد العشاء إلى الفجر بوضوء العشاء أتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ماذا فعل المغير، فاستخرجت منه في روايات 100 فائدة وفي روايات حاجة و30 فائدة، المهم ما فمن هذه الجملة جلس. فقال له أحمد والله هذا ما لا نطيقه، هذا الذي لا نطيقه. فعلم قدره، يعني هي المرأة ما علمت، لكن الرجل ما كان فيه، كان يجلس كده يتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بوضوء العشاء إلى الفجر. يعني إن ثبتت الرواية ويستأنس بها حتى لا يشكل على أحد يقول الرواية غير صحيحة، نتكلم من هذه. نعم جزاك الله خير، هو أنس بن مالك. نعم فالمهم هذا كان الحديث، فهذه كانت منقبة لأم سليمة. أيضا المهم أم سليمة لها قصة أيضا مع أبو طلحة، هذا عندما مرض لها أحد أولادها أم سليم ومات، يعني كان مرض شديد مات هذا الولد، فلما جاء أبو طلحة من الخارج لم تخبره، ويعني طبخت له الطعام وقدمت له، ثم حدث ما حدث بين الرجل وامرأته في ليلتها. ثم بعد أن الصباح جاء الصباح قالت أبا طلحة ماذا تقول في أمانة قد أعطاها الله عز وجل لأحد من الناس ثم استردها؟ قالت لله رجعت، قالت استرجع ابنك، أمانة الله عز وجل ردها إليه. فرجع أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له ما حدث من مسلين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما بالبركة في ليلته. فقال فأنجبت ولد، قيل بعد ذلك رأينا منه 7 كلهم يحفظون القرآن. فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فقه الصحابيات، ترى الفقه يعني ماذا، أم استرجعت ابنها وكان ما حدث وأرادت أن هي تبين يعني. المهم أن أم سليم رضي الله عنها وارضاها أيضا راوية هذا الحديث جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمر من دينها وأمر ليس بالهين. قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا أمر مهم، يعني إذا يجب على المسلم إذا جهل أمر من أمور الدين أن يسأل ويبحث عنه، وهذا يعني تحت قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجاءت أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، وهذه يعني ممدحة أو مندوحة لنساء الأنصار، لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه نعم نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن في دين الله عز وجل، فكانوا يسألون ليتعلمون، يتعلمنا يسألنا ليتعلمنا. فكانوا يعني فالمرء لأن إذا احتاج إلى العلم لا حياء في ذلك، بل أن الحياء هذا من الحياء المذموم، إذا استحي أن يسأل يتعلم الشرع هذا من الحياء المذموم، أما الحياء كله ممدوح، والأصل في الحياء أنه هو الحياء فيه ممدوحا. طب إيش تأخذوا طيب شوية من تعال جاءت أم سليم لتسأل عن أمر من أمور الدين. وهذا كما بينا هذا الأصل أن الإنسان عندما يجهل أمر من أمور الشرع لابد أن يسأل فيها، سواء كان هذا في العبادات أو في غير العبادات، حتى لو كانت في أي أمر من أمور الدين، في الطهارة، في الزكاة، في الحج، في غير ذلك، حتى في المعاملات. هذا هو الأصل، بأن الإنسان لابد أن يسأل حتى لا يبني عبادته على جهل أو على ضلال، لأنه إذا لم يسأل ولم يتعلم أمور العبادة حتما سيقع في الخطأ، يقع في كيف يعبد الله عز وجل بدون أن يعلم أصل العبادة، كيف لابد أن يسأل. فالإنسان لابد إذا احتاج لأمر أمور الدين أن يسأل، وإذا لم يسأل وفعل العبادة بدون أن يسأل هو آثم. لذلك كثير من الناس يذهب للحج ولا يتعلم الحج، يذهب للعمرة ولا يعلم منسك العمرة، يبيع ويشتري ويشتغل في البيع والشراء وفي المعاملات، ومع ذلك هو لا يتقن أمور المعاملات، فليقع في الربا كما دخل ابن عمر السوق وسأل الرجل هل تعلمت علم البيوع أو هل تعلمت البيوع؟ قال لا، فضربه بالضرة، قال حتما ستقع في الربا إذا فتعلم علم البيوع. فمن أراد أن يفعل عبادة، من أراد أن يصلي، أن يتوضأ، أن يصوم، لابد أن يسأل عن العبادة كيف تكون، وإلا سيعبد الله على جهل وعلى ضلال فيقع في الإثم. لأن المفترض أن المرء عين فرض عين عليه إذا أراد أن يفعل العبادة أن يسأل عن كيفية العبادة حتى يفعلها. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث قول أم سليم رضي الله عنه وارضاه: إن الله لا يستحي من الحق. هذا توطئة قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت قالت إن الله لا يستحي من الحق، هذا كان توطئة واعتذار للنبي عما ستذكره من بعد، لأن هذا الأمر يستحي منه النساء من ذكره. وهذه طريقة أيضا أصبحت الآن موجودة عند الكتاب وعند الأدباء وغير ذلك، بأنه يقدم، أو عند طلبة العلم وغير ذلك، أنه لو رأى أن المسألة فيها شيء يقدم الاعتذار قبل أن يسأل، يعني كأنه كما قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، أنها تقدم ستقول شيء هي ترى أن فيه أمر معين تخشى منه من العتاب أو شيء، فأنها تقدم هذه المسألة قبل أن تسأل السؤال، حتى يعني الذي سيسأل يعني يعلم بأن هناك شيء سيأتي له، يتقبل العذر ممن يسأل عنه. هنا اختلف أهل العلم في قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق على أقوال، أحدهما بأن الله عز وجل لا يأمر بالحياء، لأن الله عز وجل لا يأمر بالحياء في شيء فيه، يعني في الشرع ليس هناك حياء في الشرع، ولا يمنع من ذكره، يعني ان الله ان الحياء كله كما سياتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مر النبي على رجل يعظ اخاه في الحياء فقال اتركه فان الحياء كله خير، يعني ان الحياء الاصل فيه انه هو خير، وان الله عز وجل لا يامر بالحياء في السؤال عن الشرع، عن الشرع وعن الدين. وفي معنى اخر ان الله لا يستحي، ان الله لا يخشى من الحق، ان الله لا يستحي من الحق، ان الله لا يخشى من الحق. ومنها ان سنه الله عز وجل وشرعه انه لا يستحي منها من الحق، وان الله عز وجل لا يبيح الحياء في الحق، لا يبيح ولا يشرعه للناس انهم يستحوا في مساله الحق. المساله الثالثه الاحتلام، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه المسلمة هي احتلمت؟ قلنا الاحتلام الأصل فيه ما يراه النائم من الماء، طبعا اختلف في بعض أهل العلم قالوا يعني الموارد تحديدا الموارد من الشافعية قال رأى أن الاحتلام هو نزول الماء عموما، سواء كان في الاحتلام من النوم يعني من النائم أو كان من الجماع أو غير ذلك. أما النووي فخص الاحتلام بنزول الماء في النوم فقط، هذا هو صحيح رجعة أهل العلم بأن الاحتلام هو ما ينزل للنائم من الماء. قالت نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. يبقى علق هنا هي تعليق آخر كما بينا في الحديث السابق، تعليق بأن متى يكون الغسل إذا رأت الماء، هنا طبعا بخلاف لو تذكروا بخلاف الجماع، سواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال فيجب الغسل. تذكروا حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاء موسى الأشعري قال ماذا على الرجل إذا جمع أو أكسل، فقالت على الخبير سقط، وثم ذكر طبعا الحديث بأن كما سيأتي معنا الحديث الذي سيأتي معنا بعد ذلك بأن حدث إنزال لم يحدث إنزال، ومدام حدث جماع فلا بد من الغسل. هنا لا نعلق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على إنما الماء من الماء، يعني إذا رأت الماء، آسف إذا رأت الماء. طبعا هنا في خلاف بين الرجل والمرأة، الرجل يستطيع أن يرى الماء، المرأة لا تستطيع أن ترى الماء، أحيانا قد يقع داخلا فلا تستطيع، ولكن المهم الشعور، ليس المهم برؤية الماء حقا، فالرجل يرى، أما في المرأة قد لا ترى لأنه قد يكون داخلا فلا. إذن المسألة كلها قائمة على أنه تحت العلم بنزول الماء من سواء من الرجل أو من المرأة، لأن هذا الحكم عام. فإذا حدث هذا وهذا الشعور فيجب هنا عليها الغسل، يجب هنا عليها الغسل. المسألة الخامسة إثبات صفة الحياء لله عز وجل. أولا إثبات صفة الحياء، وسنبين صفة لله عز وجل، وقلنا بأن الحياء هو خلق أولا قبل أن نسأل هو خلق، وهو خلق حسن، لأن الأصل في الحياء أنه خلق حسن. هناك نعم حياء مستحسن أو حياء ممدوح وحياء مذموم. فالحياء هو الحياء الممدوح اللي هو الأصل، أن الإنسان يعني اللي يمنعه الحياء من اجتناب، يمنعه الحياء أو من فعل الأشياء اللي هي مستنكرة، يمنعه الحياء من فعل من الأشياء المستنكرة. وقد بينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بأن النبي كان أشد الناس حياء، حتى قالت أنه يعني في مسألة حيائه أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء التي هي يعني لم تتزوج، وفي خدرها أي في بيتها في سبيلها. فهو كان أشد حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق ممدوح. هنا الحياء ممدوح الذي يجعل المرء يترفع عن فعل المنكرات ويترفع عن فعل الأشياء المشينة. هذا هو الحياء الذي هو نقول عنه حياء ممدوحا، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، بين بأن الحياء من الإيمان. وكما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يعز أخاه في الحياء فقال اتركه، قال اتركه الحياء خير كله، الحياء خير كله. فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحياء كله فيه خير، لأن الحياء يمنع المرء من الوقوع في القبائح ومن فعل الأشياء، فكان في هذا هو الخير. وأن الحياء يجعل المرء يعني يستتر ويتعفف عن ما يشينه أمام الناس. هذا هو الحياء الذي يكون فيه في الخير الذي بينت فيه. أما الحياء المذموم هو الحياء الذي يمنع المرء من التعلم في دين الله عز وجل، أو الحياء الذي يجعل المرء يتقاصر عن معرفة حقوقه وواجباته أو عن ما يفعله. هذا هو الحياء المذموم. المرء يستحي مثلا، يقول أنا لا أذهب لصلاة الجماعة، استحي أرى الناس، هذا حياء مذموم. أنا مثلا لا أقرأ القرآن مثلا، أو أجلس في مجالس القرآن ومجالس العلم لأني مثلا لا أحسن، أو لا أتعلم وأقرأ، أو أجلس وأتعلم. أما أنك تستحي من ذلك هذا حياء مذموم، أو أنك تفعل بعض العبادات في أنك لا تفعلها حياء من ذلك، هذا الحياء لا شك أنه مذموم. الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الطاعات أو عمل الواجبات أو أنه يسأل في دين الله عز وجل، هذا الحياء الذي هو يعتبر حياء مذموما، الذي بينته هنا في الحديث بأم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق. جاءت تسأل حتى أنها مجاهد. تعلمون من مجاهد ولا لا؟ مجاهد ابن جبر. منين؟ أي طبقة بتاع الحديث؟ تابعين. تابعين. مجاهد هذا من التابعين، قال لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وحتى بعض العلماء قالوا ضاع العلم بين مستحن ومستكبر. فالذي يستحي عن السؤال يضيع منه العلم. وكثير من طلبة العلم الذين يستحيون في السؤال يجلسون ورحمكم الله ولا يسألون، يضيع منه كثير من المسائل بدرجة حيائه في الطلب. فلا يصح لا أن تطالب للعلم، تطلب العلم، تجلس في مجالس العلم لا تستحي من السؤال. لا إشكال أنك لا تعلم، أنت جئت للتعلم ولا أحد يعلم، يعني كل العلم بل كبير وصغير يعلم، كما قال الإمام أحمد من بالمحبرة إلى المقبرة، يعني معك المحبرة إلى المقبرة، لابد أنك تدرس وتدرس العلم إلى الموت. من أحد لا أحد يترك العلم أبدا. فالإنسان لا يستحي من السؤال، كذلك المستكبر. المستكبر الذي استكبر عن الطلب لا، هذا أيضا يحرم، فيحرم العلم من استحيا ومن استكبر عن ذلك. أو أنه يستكبر عن السؤال يظن أنه يعلم كل شيء. المسألة الثالثة إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهذه صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا معودة فما فوقها، في البقرة، سورة البقرة. هذه صفة الحياء، صفة لله عز وجل، وأيضا صفة كنقول من صفاته سبحانه وتعالى أثبتتها هنا أيضا هذا الحديث إن الله لا يستحي من الحق. ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم. طب أين خلاص جاوبت، كنت أريد أسألكم فيها لكن وقعت أنا فيها، كنت أريد أسألكم أين الدليل من السنة أن صفة لله؟ قالت المرأة أم سليمة ليست مشرعة لنا. أنا قلتها خلاص، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قولها. لو كانت ما قالته نسبت صفة لله عز وجل وإن كانت هي في القرآن، لكن أنا أتكلم على السنة الآن، ثبوتها من السنة، لأن لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. المرأة، المسألة السابعة أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم، ولا فرق هنا بين المرأة وبين الرجل. إذا رأت الماء ولحديث أيضا إنما الماء من الماء، وهذا الحديث كما قلنا يجمع وليس منسوخا، لأن بعضهم نسخ هذا الحديث أو قالوا بالنسخ مع حديث عائشة قالت إذا جلس بين شعبير أربع وجاهدها وجب عليه الغسل، فقالوا إن هذا الحديث نسخ إنما الماء من الماء، لأن الحديث هذا إنما الماء من الماء كان الخلاف في الصحابة في واقعة عمر لما أرسل أبو موسى لعائشة يسألها، لأنه بعضهم قالوا لأن سئل عثمان في البداية قال ماذا على الرجل إذا جامع ولم يعني ينزل، قال عليه الوضوء، فكان يرى الوضوء وليس عثمان فقط، جمع من الصحابة كانوا يرون الوضوء فقط، ولكن لما علموا بذلك بأن عائشة رضي الله عنها بينت بأن ما حدث الجماع يجب الغسل، فهنا إنما الماء من الماء بعضهم قال منسوخ وبعضهم يحمل على هذا الحديث على هذا الأمر، إنما الماء يعني غسل الماء من الماء من نزول الماء، وهذا أيضا جمع حسن بيناه من قبل، لأنما الماء من الماء ودعم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء. أيضا فيه دلالة على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، بل أن قالوا إذا يكون الشبه حسب الكثرة، شبه الولد من الأم أو شبه الأب حسب هذه المسألة. أيضا المسألة العاشرة من الأدب حسن المخاطبة وحسن السؤال، لأنها قدمت الاعتذار أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألت، وهذا من الأدب، مش تأتي تسأل الشيخ أو تسأل المدرس أو تسأل شيء فتقوم يعني بعطيه السؤال خبط كما يقال دلوقتي السؤال، او ان هو او كما كان يفعل الاعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتملهم في هذه الاشياء، لكن الادب انك عندما تاتي تسال كما جاءت الصحابيه تسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها سنه لنا بانما نسال اهل العلم نتودد لهم بالسؤال نسالهم بطريقه يعني وحتى لا نثقل عليهم، واذا ارد بجواب يعني خلاص نكتفي ولا نشكل اذا رايناه لا يريد ان يتوسع، هذه كلها من الاداب في حسن المخاطبه حسن الكلام مع أهل العلم، ولا شك أن يعتذر قبلها مثلا يقول معذرة قطع على قطع وقتك، معذرة على إشغالك، هذا من باب الأدب والتودد ليس فيه شيئا. المسألة أيضا أن الحياء مطلوب إذا وافق الشرع لا إذا ما وافق العادة، هذه مسألة مهمة، الحياء المطلوب ما وافق الشرع لا ما وافق العادة، فما كان للعادة ليس لنا فيه، يستأنس، لكن أن يكون الحياء حسب عادات الناس هذا ليس مطلوبا، المطلوب هو الصحيح أن يكون الحياء ما كان موافقا للشرع، أما ما خالف الشرع وفيه حياء فهذا مذموم وليس محمود. إيش؟ أن يجمعك يعني في يعني أنا أقول لك مثلا أنا تذكرتني أنا أراها يعني مثلا النساء كان قديما اللي هي يعني قبل انتشار العلم عندما تحيض المرأة في رمضان تجد الأم أو الجدة عندما تحيض في رمضان تجدها لا تريد أن تأكل ولا تشرب، يعني هي حائض فهي مش صائمة، هي صائمة، فتجد لا تأكل ولا تشرب حتى يأتي المغرب مثلها مثل باقي البيت، تستحي أنها تأكل وتشرب يعني في رمضان، فنقول هذا انت هذا حياء مذموم، وهذا كانت من عاده الناس، يعني ممكن تجد الى الان ناس كبار من الكبار مثلا لما ياتي الحيض في رمضان لا تريد ان يعني كانها مستحيه من الله عز وجل، لانها قلنا هذا حياء مذموم لان الله عز وجل هو الذي امرك بالفطر، بل انت يجب عليك انك تفطري باي شيء تاكلي وتشربي اي شيء لتكوني قد امتثلتي، اما انك تمتنعي كانك تردين ما فعله الله كانك يعني عيش طب الله ولا امرك، كانت عائشه تقول كنا نؤمر بالقضاء السواء بقضاء الصلاة، فبينت بأن هذا الأصل من هذا أمر أنك تفطري في رمضان، فأنت تستحي من ذلك ولا تأكل وتشرب، هذا لا شك يراه بعد من العادة، لأن هذا إيش من العادة ليس من الشرع، بل الشرع أنك تأكل وتشرب، لأن هذا واجب عليك أنك بس تأتي في يوم العيد ولا تأكل ولا تشرب، هي فعلت كذلك في رمضان، أنت واجب عليك في رمضان أنك تأكلي وتشربي. جواز السؤال بهل، وهذه كما قالت هل على المرأة غسل إذا احتلمت، جواز السؤال بهل تنبيها على عدم معرفة السائل قال، وأيضا قالت هل على هذا على هذا تفيد الوجوب، هذه اللفظة على تفيد مقتضاها الوجوب، يؤخذ منه أيضا أن لفظة على تفيد، أن قالت هل على المرأة غسل، قال نعم إذا اغتسلت إذا رأت الماء، فعلى أيضا تفيد الوجوب، لأن على هنا كأنها لفظ من ألفاظ الوجوب. أيضا يؤخذ من المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بين القيد، فيؤخذ أن الجواز للمفتي أن يرد بنعم مع القيد إذا أراد، أو نعم ويسكت، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بين القيد إذا رأت الماء، فهنا يعني إذا كان الحكم يحتاج إلى قيد فله أن يقيد مع نعم الحكم، وإن لم يحتاج فيكتفي بأن يقول نعم ولا إشكال بذلك ويكون هذا قد جاوب عليه. هنا مسألة أيضا مهمة، قال إذا رأت الماء، إذا رأت الماء دي عندك حذف إيش هنا؟ رأت الماء رأت الجو الشرط آه يفيد إيش بقى هنا؟ وإيش الشرط هنا؟ الجواب إذا رأت الماء أيوة يجب الغسل. لا، إذا رأت الماء يقظة أو نوما فحذف هنا فأفاد العموم، فقالوا إذا رأت الماء سواء في اليقظة أو في النوم وهذا الرجل والمرأة وجب الغسل. يعني إيش معناه خروج المني يقظة أو نوما أو يجب على الرجل أو المرأة الغسل. في مسألة أيضا جواز استفتاء المرأة بنفسها، هذا أظن بقى يعني حتى لا يدخل عليها أحد المتنطعات، وكثير الآن موجودين أو موجودات يعني يمنعون بعض الأخوات يسألوا المسألة في دينهم، وبعض الأزواج المتنطعين أيضا يمنعون النساء أن يسألون في دين الله عز وجل بعض أهل العلم. وهذه المرأة المسلمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستفتيا، فإن لم تكن أنت عندك العلم لتعلم زوجتك ولم تكن عندك العلم لتجيب على السؤال أو أنت تسأل لها وتجيبها فلا يحق لك شرعا أن تمنعها من السؤال، إما أنك أنت تعلمها العلم أو تسأل لها وتخبرها أو أنك أنت تتركها تتعلم. وهذا يعني استنبط من هذا المسألة هذه التي معنا الآن بأن جاءت المرأة مستفتية وتستفتي في أدق من الأمور، تستفتي مثلا كان يمكن أن ترسل زوجها يستفتي لها، لكن هذا يدل أيضا أنه لا حرج إذا كانت تسأل في مسألة علمية مسألة شرعية، لا حرج ما نامت بالضوابط الشرعية أنها جاءت تسأل، وهذه أم سليم جاءت تسأل مثلا لتتعلم، فكانت سنة لنساء بعد ذلك بأنه لا حرج أنك تسأل المرأة من أهل العلم من تريد لتتعلم، لكن لا المسألة ليست ديدانة كل ما يعني تريد يعني صرف الكلمة تهرش كده في مسألة معينة رفعت تتصل، يعني المسألة أيضا لابد فيها من ضوابط حتى لا يكون المسألة يعني هكذا مفتوح. والأصل فيها أن لو الزوج كفاها الإجابة فلا تتصل ولا تسأل، لكن إذا لم تكفى فلها أن تذهب وتستفتي حتى تتعلم، وهذه تؤخذ من هذه المسألة. مفهوم المخالفة هنا إذا رأت الماء عليها الغسل، إذا لم ترى الماء فلا غسل عليها. مفهوم المخالفة يعني ضابط الغسل إيش؟ رؤية الماء. طبعا قلنا الرؤية تختلف بين الرجل والمرأة، المهم أو الشعور باستيقان الماء، لكن إذا لم ترى الماء فهنا ليس عليها الغسل. هذا آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. في أسئلة يعني حتى لا ندخل في الحديث الآخر سيطول معنا، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب